العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن ناقشنا في شرط من شروط الصيام وهو شرط البلوغ وشرط السفر، لكن قلنا إذا كان السفر ليس فيه مشقة فالصيام أفضل، لكن لو أفطر ليس عليه إثم باتفاق العلماء. وهل يشمل ذلك إذا كان نازلا؟ يعني هل الفطر للمسافر إلا وهو في الطريق ولا حتى ولو نزل؟ حتى ولو نزل، صحيح؟ يعني لو ذهب إلى بلد فنزل فيه 10 أيام، 10 أيام هذه التي سيبقاها في هذا البلد ما حكمه؟ هل هو مقيم؟ لا، ليس بمقيم ولا مستوطن ولا حاضر، إذن هو مسافر. ذكرت مستوطن لأن بعض العلماء من قسم الإنسان في مسألة الإقامة والسفر إلى 3 أقسام، إما أن يكون مقيما أو مستوطنا أو مسافرا، والصواب خلاف هذا، إما أن يكون الإنسان مقيما أو مسافرا. إذن حتى ولو كان نازلا فله الفطر، لكن يبقى النظر في ماذا؟ فيما لو انتفت المشقة. إذا ما في مشقة فالصيام أفضل للدليل والتعليل. الدليل عموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. التعليل عللنا يا جماعة الله. الصوم بالنسبة لرمضان أفضل لأنه يوافق الزمن الفاضل، وكذلك أيسر عليه، ولا ما هو أيسر؟ أيسر عليه لأنه يصوم مع الأمة الآن، بخلاف ما لو قضى فإن هذا يكون أشق عليه. طيب، المرض ناقشنا فيه، يعني في شرط القدرة، شرط الإقامة، إيش بقي لنا؟ الظرف، لا بد أن يكون في ظرفه. طيب لو أراد أن يصوم غير رمضان، لأن رمضان قال هذا العام في شهر أوت والحر شديد والنهار طويل، في جانفي إن شاء الله وقت جمعة الزيتون وقت جمعة الزيتون يصوم، يصح؟ لماذا لا يصح؟ يعني هذه عبادة مؤقتة بوقت حدده الشرع، وإلا لم يعد ثمة دين، كل واحد يختار الدين الذي يريده، فهمت؟ فلا يقبل الله منه ذلك، لا يقبل الله منه. طيب نمشي. المؤلف رحمه الله قال يصام لرؤية الهلال ويفطر، نعم، ويفطر لرؤيته كان 30 أو 29 يوما. ما معنى هذا الكلام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلام مؤلف يعني أن شهر رمضان يبدأ عند رؤية الهلال، وهو مأخوذ من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أو 30 يوما إذا لم يتبين رؤية الشهر. إذن يثبت دخول رمضان بواحد من أمرين، إما برؤية هلاله، رؤية هلاله. الدليل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. إذن علق حكم وجوب أو ابتداء الصيام على ماذا؟ على الرؤية. بماذا؟ بالعين المجردة؟ هل نحتاج أن نصعد قمم الجبال وسطوح الديار أو صوامع المساجد وننظر بالمنظار؟ هل كلفنا الله بذلك؟ لا، ما كلفنا. إذن نراه فين؟ بالعين المجردة. هل نحتاج أن نتصل بالمرصد الجوي ونسألهم؟ ايش تقولون؟ يلا، ماذا يقول علماء المالكية؟ قال علماء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علماء المالكية لا يشترط أو لا يحتاج إلى أخذ كلام المنجم، لأن العبرة برؤية الهلال لا بوجوده. إذن لو أن عالما من علماء النجوم والكواكب من علماء الفلك يعرف الحساب، قال لا يمكن أن يكون رمضان إلا غدا، نقول هل يعتبر قوله عند المالكية؟ لا يعتبر. لماذا؟ لأن صيام الشهر أنيط بالرؤية لا بالوجود، بالرؤية لا بوجوده، فإذا رأيناه صمنا وإذا لم نره لم نصم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ايش تقولون؟ نعم. طيب، يثبت خبر الرؤية من كم من شخص؟ أيمن، يثبت دخول الشهر من رجلين اثنين عدلين، يشترط أن يكون عدلين. نعم، هذا على المشهور من مذهب الإمام مالك، من مذهب الإمام مالك وغيره. وذكرنا الراجح، قلنا يجوز أن يكون أن يثبت. أولا، ما هو دليل المالكية؟ دليل المالكية دليل قالوا أن رجل واحد يمكن أن يخطئ، أما اثنين فلا. لا، عندهم أثر استدلوا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز الإفطار في أي شهر إلا بشهادة رجلين. هذا في الفطر، قلنا هذا في الفطر، لكن قلنا هذا في الفطر ليس في إثبات دخول الشهر. عللوا، قالوا الواحد قد يخطئ، لكن الاثنين يقوى خبرهما، صحيح؟ طيب، الراجح؟ الراجح هو كما ثبت في سنن ابن أبي داود أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، عن ابن عمر، عن ابن عمر قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيته فقصدت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له فقال لا صوموا، فأمر بالصيام، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. وابن عمر رجل واحد. دليل آخر، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال فاختبر إيمانه وأمر الناس. كيف اختبر إيمانه؟ سأله كيف اختبر إيمانه؟ مر الناس بالصيام، أحسنت. وعلى هذا لو قال لنا كافر أخبرنا أنه رأى الهلال، هل يقبل خبره؟ لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأنه يشترط في الشاهد الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الأعرابي وقال إني رأيت الهلال اشترط إسلامه، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فلما تحقق إسلامه أمر بلالا بأن ينادي في الناس بالصوم. إذن هذا خبر وشهادة رجل واحد، وهذا القول هو الصواب، وهو مذهب أهل الحديث، ومن الفقهاء مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. لكن خروج رمضان يعني ثبوت هلال شوال، فهذا باتفاق العلماء أنه لا تثبت رؤية هلال شوال إلا بشهادة رجلين. المالكية اشترطوا ماذا في المخبر برؤية الهلال؟ المالكية اشترطوا في المخبر أن يكون عدلا، والعدالة هي أن يكون محقق، أن يكون دينا، وأن لا يكون ملازما لصغيرة من الصغائر أو مختلفا لكبيرة. إذا لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. والصواب تسقط عدالته. والصواب أن الشرط أن يكون قويا وأمينا. قويا أمينا، قويا في ماذا؟ في رؤيته، في بصره. جاء أعمى فقال رأيت الهلال، في بصره، قوي البصر، يقبل خبره؟ أعمى طيب جاء أعمش لا تقبل. جاء رجل يلبس نظارات ينظر يقبل. شنو يقبل. اللي يلبس نظارات مشكوك في بصره؟ لا، ما دام يلبس نظارات يمكن أن يرى، صحيح. لكن لو كان هو ممن يلبس النظارات وجاء بلا نظارات، ضاعت نظاراته فجاء قال رأيت الهلال، قد يقبل إذا كان هو صاحب نظارات هكذا في سمكه فضيع النظارات، فجاء دخل على القاضي وقال سعادة القاضي رأيت الهلال، يعتبر قوله؟ لا. لماذا؟ لأنه ضعيف، ضعيف البصر. محمد يقول لي هذا شعرة الحاجب نزلت عليه، شعرة الحاجب مقوسة نزلت ظن أنها هلال. هذه يذكرها الفقهاء كطرفة، يقولون إذا دخل ضعيف البصر على القاضي فأخبره أنه رأى الهلال يقول القاضي هذه شعرة من حاجبك، يكون عنده شعرة ساقطة فظن أنها الهلال. طيب، إذا رؤي الهلال في تونس هل يجب على أهل الجزائر والمغرب وليبيا الصوم؟ هذه مسألة كبيرة، صحيح ولا؟ خلينا من السياسة فقها. محمد علي، قلنا أن هذه المسألة محل نزاع بين الفقهاء، وعند المالكية قلنا أنهم يشترطون رؤية من جماعة مستفيضة، فإن رأوا ذلك فيعتبرون فيجب على جميع البلدان الصيام. نعم، المالكية يقولون إذا رأى الهلال جماعة كثيرون لا يشترط لهم الذكورية ولا العدالة، وجب على جميع المسلمين الصيام. صيامه، ما هو الدليل؟ صوموا لرؤيتي. وهذا الخطاب لكل الأمة. نعم. والهلال واحد. والهلال واحد، ما هم اثنين. في قول آخر قالوا أنه يجب على كل إذا رأى رجل الهلال في بلاد فيجب على جميع البلدان الصيام. لا، خلينا في قول المالكية. نعم. المالكية يلزمون جميع البلدان بالصيام في أحوال. نعم. الحالة الأولى هذه إذا رأى الهلال جماعة. نعم، أو عدلين. إذا أخبر عدلان عن عدلين مثلهم. نعم، يجب على جميع البلدان الصيام، يعني صاروا كالجماعة المستفيضة. نعم. طيب لو أخبر رجل عدل؟ نعم. لا، إذا كان خبره عن حكم القاضي الذي أخذ الخبر عن جماعة مستفيضة أو عدلين. نعم. يلزم جاء كافة الناس بالصيام. نعم. هل في شيء آخر؟ إيش هو؟ ها؟ عدلين عن جماعة مستفيضة، أحسنت، ذكرنا هذا. نعم. إذا أخبر عدلان عن جماعة مستفيضة. نعم. وجب على كافة المسلمين. نعم. هذا مذهب من؟ مالكية. مذهب مالك وأبو حنيفة كذلك. أبو حنيفة يرى أنه إذا رؤي الهلال في بلد وجب على كافة المسلمين الصيام. وعللوا بعد هذه الأدلة، قالوا لأن هذا أدعى للتوحيد، لجمع الكلمة كلمة المسلمين، وأقطع للنزاع، لأن هذا يقطع الفتنة والنزاع بين الناس، وهذا لا شك أنه مطلب شرعي، صحيح أم لا؟ نعم. طيب في قول آخر؟ في قول آخر عند الشافعية قالوا لكل بلد. قبل الشافعية، Thank you. القول الثاني هناك قول آخر أن إذا رؤي الهلال في مكة يجب على جميع البلدان الصوم، لأن إذا رؤي في مكة وجب على الجميع الصوم لأنها أم القرى ولأن الناس جميعا يتوجهون إليها فقط، يستقبلونها في الصلاة ويستقبلونها في الحج، فهي قبلة المسلمين في الصلاة والحج، إذن هي قبلتهم أيضا في الصوم. هذا قول قال به بعض العلماء، صحيح. طيب قول الثالث، الناس تبع في ذلك لإمامهم. الناس تبع لإمامهم، ما المراد بالإمام؟ السلطان الحاكم. السلطان الحاكم يتبعون قول سلطانهم لا يخرجون عنه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فمقصوده السواد الأعظم الذي يكون بوجود السلطان. طيب محمد، ما قالوا أن لكل بلد مطلع؟ وقلنا أن لكل بلد مطلع، هذا قول قيل به، والمطلع يختلف على 2200 كيلومتر، يعني اختلاف المطالع ثابت بين البلدان، واستشهدوا بذلك بالصحابة معاوية وابن عباس الذين اختلف في صيام شهر رمضان، وقالوا أن الناس يختلفون في وقت الصيام ووقت الأفطار الإمساك والأفطار اليومي، فمن باب أولى الاختلاف أيضا في الشهر. أحسنت، هذا القول الأخير هو الصواب، أن الناس يختلفون في المطالع بين بلد وبلد، صحيح. هل يمسكون في وقت واحد في الصباح؟ أجيبوا، لا يمسكون في وقت واحد. هل نفطر في ساعة واحدة؟ كل العالم الإسلامي يفطر في ساعة واحدة، خلاص. والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن على رأي بعض العلماء للتبعيض، من شهد منكم الشهر، مفهومها أن من لم يشهد الشهر فلا يصم. والصحابة وقع بينهم هذا، بين ابن عباس ومعاوية، ابن عباس في المدينة ومعاوية في الشام، فاختلفوا في النهار، قوم قضوا العيد يوم السبت وقوم يوم الأحد، لكن لم ينكر أحدهم على الآخر، ولما سئل ابن عباس قال هي السنة، حديث كريب موجود في كتاب الصيام في صحيح مسلم. إذن هذه المسألة لا ينبغي أن نجعل منها قضية ولا أبراء، لكن لو قال قائل أنا لا أتبع، أنا تونسي في تونس، أنا لا أعترف ولا أعتبر رؤيا إلا في السعودية، أنا أصوم مع السعودية وأفطر مع السعودية، فهل هذا القول صواب؟ يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا القول خطأ، كما ثبت حتى عند المحققين من علماء الفلك أن الرؤية أو أن الهلال يختلف مطلعه إذا جاوز 2200 كيلومتر. أحسنت، اتفق أهل المعرفة على اختلاف المطالع، أهل المعرفة بالفلك. إذا لو قال قال أنا سأصوم مع السعودية وأفطر مع السعودية، نقول له أخطأت من عدة وجوه. الوجه الأول قوله صلى الله، أن فعلك شذوذ عن السواد الأعظم في بلادك، فهذا خروج عن الجماعة، ولما خروج عن الجماعة خروج عن الجماعة، فأنت تريد أن تصوم معهم وتفطر معهم وأنت في لست في بلادهم، وبيننا وبينهم تختلف المطالع، قد تختلف المطالع وقد تتفق بحسب الحال، صحيح أم لا؟ الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وش معنى أنت من دون الملايين في البلد تصوم وحدك وتفطر وحدك؟ هذا من الغلط، فيجب عليك أن تصوم مع سوادك الأعظم في بلدك وتفطر معهم، وهذا العمل هو الصحيح الموافق للشرع، فهمت؟ أما أن تنفرد أنت بالصيام وتنفرد بالفطر فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا. سؤال، كيف؟ هو في مسألة أخرى، مسألة حكم الجاليات المسلمة في بلاد الكفر في بلاد الغرب، هؤلاء ماذا يصنعون؟ يعني كنا في بلاد المهجر، ما الذي نعتبره؟ كيف؟ هل نعتبر سلطان، أي سلطان؟ سلطان كافر، ساركوزي ولا برلسكوني هو اللي يحكم؟ لا لا، هؤلاء ليست لهم ولاية، هؤلاء كفرة ليست لهم ولاية. بعض العلماء قال الأقليات المسلمة في بلاد الكفر تعود إلى المؤسسة التي تمثلهم، مثل الجمعيات الإسلامية، المراكز الإسلامية الكبرى تعود، لأن هؤلاء يعتبرون ولاة أمر عندهم في هذا الباب. وبعضهم من قال إنهم يعتبرون رؤية أقرب بلد إسلامي إليهم، أقرب بلد إسلامي إليهم يعتبرون رؤيته. وبعض العلماء قال يعودون إلى أم القرى، لأن الله سمى مكة أم القرى، فجميع القرى تتبعها. ثلاث أقوال. طيب، وفي كل الأحوال ينبغي العمل على جمع الكلمة، ينبغي العمل على جمع الكلمة. يعني مثلا هب أن هذا العام الجزائر غدا تصوم، والمغرب غدا تصوم، وليبيا طهرها الله من القدافي غدا تصوم، طيب، ومصر غدا تصوم، تونس قالوا لا بعد غدوة، متى نصوم؟ هاو يقول غدا لأن الصوم أحوط. طيب اختلف المطلع هذا العام، تصوم، أنا لا أصوم، أصبح مفطرا وأصوم بعد غد. أي نعم، الناس تبع في ذلك لسلطانهم، والمسؤولية عليهم ليست علي، وأستريح، لا أشذ ولا أحدث فتنة ولا بلبلة في البلاد، عن هكا ومن سالمين، عن هكا ومسلمناش، أصوم بعد غد وانتهى الأمر، واضح. وأعلن الفطر كذلك، نمشي في الشارع ونأخذ الماء هكذا، نأخذ قارورة الماء وأشربها في الشارع، فهمت؟ وخلاص. نعم، لا، هلال ذي الحجة ما في نقاش، هلال ذي الحجة الناس مرتبطون بالوقوف بعرفة، ولهذا المغرب عجيب، أنا أتعجب، يعني الناس اليوم وقوف بعرفة وغدا يوم عيد، ها؟ مشكلة، يعني عندهم عرفة أخرى، ما عندهم عرفة أخرى، ولا يوم الثلاثاء، مشكلة. ذي الحجة شيء آخر، لأن الأمر مرتبط بالوقوف بعرفة. هذا عن مسألة اختلاف المطالع، وهو الصحيح أن البلاد تختلف في المطالع، لكن كما قلنا أمس الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة يعني صارت المسألة ولله الحمد أقرب إلى جمع الكلمة، إلا بلاد أو اثنين قد تخرج، ليبيا هي الظاهرة، ليبيا، ها؟ إيه المغرب أكثر، إيه صح، المغرب أكثر، بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا وأن يبلغنا وإياكم رمضان. نقف على هذا إن شاء الله.